أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات وردت في قصة نوح وإبراهيم عليهم السلام، وسر هذه الآيات أن يعلم الله عز وجل المشركين الكافرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي زمان ومكان، يعلمهم أنهم ما خلقوا عبثا ولا لهوا ولا باطلا، والله ما خلقوا إلا من أجل أن يعبدوا الله. هو الذي خلقهم، خلقهم لعبادته. ثم جزاؤهم على هذه العبادة أن يكملهم ويسعدهم في كلا الحياتين، الأولى هذه والآخرة الآتية. وجاءت الشياطين فعبثت بقلوب الناس وحملتهم على الكفر والتكذيب، فإذا أرسل الله تعالى إليهم رسولا ادعوا أنه ساحر أو كاذب أو مجنون أو شاعر أو حتى لا يمشوا وراءه ولا يقتدوا به ولا يعبدوا الله. ينزل الكتاب الوحي الإلهي على من يرسل من الرسل فيكذبون بالكتاب ويقولون شعر وأباطيل وأكاذيب، كل ذلك حتى لا يعبدوا الله الذي خلقوا من عبادته لعبادته. وفي الحديث القدسي الشريف يقول تعالى: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك أنت من أجلي. فهذه السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما والدار الآخرة دار النعيم المقيم الجنة أو العذاب الأليم النار، هذه المخلوقات خلقها الله من أجل الإنسان فقط. فكان الواجب على الإنسان أن يعبد خالقه ورازقه محييه ومميته، ما يعبد الصنم والحجر أو يعبد الشياطين. ما من حقي أن يكذب بالبعث والدار الآخرة، ما من حقي أن ينكر على الرسل رسالتهم ودعوتهم، ولكن كما علمتم الشياطين تعمل على أن تكفروا كل إنسان، والسر في ذلك حتى يخلدوا معهم في عالم الشقاء في النار دار البوار والعياذ بالله تعالى. الشيطان وذريته بالبلايين، لا هم لهم إلا تكفير البشرية وإبعادها عن عبادة الله حتى تواكبهم في دار البوار في جهنم وبئس القرار. ولنستمع إلى هذه الآيات مبسطة مشروحة فنقول: يقول تعالى في كتابه القرآن العظيم: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ هؤلاء الذين يكذبون بالبعث الآخر والدار الآخرة ويقولون إذا متنا لم نحيا ولم نسأل ولم نحاسب ولم نجزى، ما هي إلا حياتنا هذه، ويدعون أن قدرة الله تعجز عن إحياء البشرية بعد إماتتها، كيف بعدما أموت أحيا؟ وهذا المعتقد الآن معتقد كل البشر إلا المسلمين. يقول تعالى موبخا لهم مقررا: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ ها أنت تعرف كيف يطلع الطلع من النخلة ويصبح تمرا ثم نأكله ثم يعيده من العام الثاني ويخرج في شجر الزيتون، في الرمان، في كل هذه الأشجار، هذه المخلوقات، في النساء تلد اليوم ويكبر ولد وتلد آخر. فالخالق لهذه المخلوقات يعجز أن يخلق البشرية مرة ثانية، وهو يقول للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فوالله لا يكون. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير، سهل ميسر، ما في مشقة ولا كلفة ولا كما بدأ وجودنا يعيدنا مرة ثانية. والمنكرون للبعث والدار الآخرة سبب ذلك ليبقوا على المعاصي، ليعيشوا على الشر والخبث والفساد فقط. لما يكذبون بالدار الآخرة؟ من أي جهة جاءهم أنها لا وجود لها؟ وخالق هذا الكون كله أخبر أنه خالقها وقد خلقها. ارفع راسك إلى السماوات، إلى أين تنتهي؟ إلى عرش الرحمن فوق السماء السابعة. انظر إلى الأرض، إلى أين ينتهي بصرك؟ تأمل ساعة يوم كامل، إلى أين ينتهي؟ إلى جهنم. ثم يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان نوحا أو إبراهيم أو محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل يا رسولنا سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، امشوا في الشرق والغرب وانظروا كيف بدأ خلق هذا الكون، من الجبال الراسية إلى البحار الطائمة، إلى الإنسان، إلى الحيوان، إلى النباتات، إلى الأشجار، كيف بدأ خلقها؟ أو خلقت نفسها؟ لا يوجد من يقول يوجد مخلوق خلق نفسه، مستحيل، لا بد من خالق. ونحن نقول: كاس فيه ماء تجده على طاولة، هل تستطيع أن تقنع إنسان أن هذا كأس وجد بنفسه؟ ممكن؟ مستحيل. كأس فقط ماء موضوع على طاولة وتقول اشرب، من أوجد هذا الكأس؟ تقول له الله، يقول لا، أوجد نفسه. أوجد نفسه؟ هل شيء يوجد نفسه؟ والله لا موجد إلا الله. قل لهم سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. لو يخرج الإنسان ينظر إلى السماء فقط، من رفعها؟ هذه كواكب، من كوكبها؟ هذه النجوم، من نجمها؟ هذه المياه، من أتى بها؟ هذه الحيوانات، من خلقها؟ هذه البشرية، من؟ لا جواب إلا الله الله الله. فلما إذن لا نتعرف إليه ونعبده ونطيعه بحبه والخوف منه؟ هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للمنكرين البعث الآخر، الكافرين بالدار الآخرة، المكذبين بالبعث الآخر، قل لهم سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. الذي أوجد الشمس فقط التي تشاهدون بحرارتها، هذه الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، والله لأكبر من الأرض بنصف مليون ومليون مرة، كلها جهنم. من أوجدها؟ أوجدت نفسها. مستحيل أن يوجد موجود بدون موجد له، الله موجد كل شيء. إن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك أن يعيد الإنس والجن أحياء في ساحة واحدة ثم يحاسبهم ثم يجزيهم إما بالجنة دار السلام وإما بالنار دار البوار، والله العظيم. ثم قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أحببتم أم كرهتم؟ رضيتم أم سخطتم؟ تأملوا هاتين الصفتين: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. يعذب من يشاء تعذيبه، ويرحم من يشاء رحمته. أما التعذيب فهو في جهنم ذات الألوان من العذاب التي لا يطاق. ماذا تعرفون عن جهنم؟ حسبكم النار التي توقدونها تدل عليها، عالم كامل كله نار. يعذب من يشاء عذابه. من هم الذين يشاء الله عذابهم؟ الكافرون به، المكذبون بلقائه، المنكرون لشرعه، الذين يعيشون على الكفر والشرك والذنوب والآثام، هؤلاء الذين يشاء الله عذابهم. يرحم من يشاء. من هؤلاء؟ بيض أم سود؟ عرب أم عجم؟ الجواب لا، وإنما المؤمنون العاملون للصالحات. إذ الإيمان الصحيح والعمل الصالح أداة تزكية للنفس البشرية وتطيب وتطهير لها. الماء والصابون يطهران الأجسام ولا لا؟ الثياب والأبدان والإيمان والعمل الصالح يطهران الأرواح البشرية، فتطيب الروح وتطهر ويتجلى ذلك في سلوك صاحبها، فلا يستطيع أن يعصي الله ولا أن يخرج عن طاعة الله، لا يقوى على أن يظلم ولا أن يؤذي ولا أن يعبث ويفسد لروح لزكاة روحه وطهارتها. تستطيع أن تعرف روح هذا وهذا. فالمنغمس في المعاصي والذنوب والله إن روحه لخبيثة منتنة عفنة عليها أوساخ الدنيا، والذي تنظر إليه فتتجلى فيه الصالحات في صدقه في وفائه في طهارته في عدله في كماله، احلف بالله أن نفسه طاهرة زكية نقية. وقد أقسم الجبار جل جلاله على أن من زكى نفسه أفلح وأن من دس نفسه خسر، واقرأوا والشمس وضحاها إلى قوله تعالى قد أفلح من زكاها أي النفس، وقد خاب أي خسر من دسا. يعذب من يشاء بالكفر والذنوب والآثام، ويرحم من يشاء بالإيمان وصالح الأعمال والله العظيم. وقوله تعالى وإليه تقلبون، نقلب إلى من؟ إلى الله. أوجدنا ثم يقلبنا إليه، والله ما يتأخر واحد، لا كبير ولا صغير، لا مريض ولا سليم، ولا صحيح ولا ولا، لا بد وأن تعود البشرية كلها على صعيد واحد بين يدي الله، ثم الحساب والجزاء إما فوق وإما أسفل. وإليه لا إلى غيره تقلبون. لو كنا نقلب إلى غير الله نقول ما نبالي بالله، ما دمنا ما نرجع إليه هو نطيع ونحترم من نرجع إليه، لكن والله لا رجوع إلا إلى الله. واقرأوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أحببنا أم كرهنا. ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. هذا الخبر فهمتموه؟ نعجز الله في الأرض، نعجز الله في السماء، نستطيع أن نعجز الله ونحول بينه وبين ما يريد منا؟ والله ما كان. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. لو يسلط علينا البعوض فقط والله ما نخلص منه ويفنينا. فما دمنا بين يديه مقهورين له يجب أن نحبه وأن نطيعه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا الخبر فهموه. قل ما لكم يا بني آدم من غير الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير ينصركم أبدا، ما لكم من الله؟ إذن فآمنوا به واتقوه تتحقق لكم ولاية الله وتصبحون أولياء الله، والله يتولاكم والله ينصركم، ومن تولاه الله ما أهانه ولا عذبه. ومن نصره الله من هزم ولا انكسر ولا ذل ولا هان. هيا نؤمن بالله ونتقي الله فنحقق ولاية الله. جاء بيان الولاية في آية من سورة يونس المكية إذ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، أبيض أسود فقير غني بشع جميل كيفما كان، العبرة بإيمان وتقواه لله، وبالإيمان والتقوى تزكو النفس وتطيب فيتولاها الله عز وجل. فلهذا نقول كل مؤمن تقي هو لله ولي، كلكم أولياء الله. ومن لطائف هذا الدرس نقول العدو ضحك على أمة الإسلام ورماها في الجهل وحصر الولاية في من ماتوا وبني على قبورهم أضرحة ووضع التوابيت، أولئك هم الأولياء. فهمتم عني هذه؟ تدخل القاهرة المعزية ذات الأزهر الشريف وتلقى أول من تلقاه في الطريق تقول يا فلان أنا جئت زائرا هذه البلاد دلني على ولي أزوره، والله ما يعرف إلا من مات وعليه قبة وقبر، ما يعرف أن في القاهرة ولي. وقل في كل بلد، روح لدمشق يا سيد أنا جئت من المدينة نريد زيارة ولي، والله ما يعرف حي بين الناس ولي، ما يأخذ بيدك إلا إلى ميت. ولماذا هذا؟ أعلمكم، لأن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا عرفت أنك ولي لله والله ما أقوى على أن أجهر بصوتي أمامك، كيف أسلب مالك، كيف أنتهك عرضك، كيف أهينك وأستهزئ بك وأنت ولي الله. فهمتم هذه وإلا لا؟ العدو المكون من ثلاثة، المجوسية واليهودية والصليبية، هؤلاء الذين تعاونوا على إفساد المسلمين ونجحوا والعياذ بالله، من جملة أعمالهم أنهم حولوا القرآن إلى الموتى، فلا يجتمع اثنان تحت شجرة ولا ثلاثة في زاوية من زوايا البيت ليتدارسوا آية أبدا، القرآن كله يقرأ على الموتى من أندونيسيا إلى موريتانيا عربا وعجما، لا يجلسون ليتدارسوا هكذا أبدا، لأن العدو الثالوث عرف أن القرآن روح ولا حياة بدون روح، وعرفوا أن هذه الأمة حيت يوم ما حيت وسادت بالقرآن، هيا نبعدها عن القرآن، ونجحوا. كذلك الولاية الواجب علينا، ونحن مؤمنون به، كل مؤمن ولي، جميل قبيح فقير غني عام كذا، ما دام مؤمن بالله يعبد الله ولي الله، يحرم أذاه بأي أذى، يجب احترامه إجلاله تكبيره إعانته ولايته لأنه ولي الله. لما كان المؤمنون هكذا ما بينهم ظلم ولا شر ولا فساد ولا خبث ولا ولاء، كيف يفسدون هذه الروح؟ قالوا الولي الذي يموت ويبنى على قبره قبة ويوضع تابوت وأزر خضراء وشموع، ذاك هو الولي، القرية كلها فيها ولي أو وليان، والباقون كلهم شر، خذ ما شئت منهم وافعل ما تشاء. والله في الحديث القدسي يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، كل المسلم على المسلم حرام، قف يا مسلم كلك حرام علي، عرضك كبدنك كمالك. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، والذين كفروا بماذا؟ بالقرآن وبنبي القرآن وبلقاء الله في الدار الآخرة، أولئك يئسوا من رحمتي، والله لا يدخلون الجنة. رحمة الله هنا الجنة. فالذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا بيوم القيامة وما آمنوا ولا عملوا الصالحات، هؤلاء أيما كانوا، بيض أو سيد، عرب أو عجم، هم آيسون من رحمة الله أي من الجنة، والله لا يدخلونها. تأملوا الآية الكريمة: والذين كفروا بآيات الله، أليست القرآن وإلا لا؟ ولقائه، لقاء من؟ لقاء الله، سوف نلقى الله، انتبهتم؟ أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. نعوذ بالله من العذاب الأليم. معاشر المستمعين، أنتم درستم الآن آيات وإلا لا من كتاب الله؟ هذا الواجب يجب أن يكون في كل بلد، في كل قرية، في كل حي، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يجتمع أهل القرية، أهل الحي، على دراسة آية من كتاب الله. كيف نهمل القرآن؟ كيف نتفقه؟ كيف نعرف؟ كيف نكمل؟ كيف نؤمن؟ كيف نسعد؟ ولكن مع الأسف ما زلنا هابطين من هداية الآيات. وهل للآيات من هداية؟ إي والله، لا توجد آية إلا وتهدي إلى الله وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. لا توجد آية في كتاب الله إلا وهي تهدي إلى الله وتعرف به. على سبيل المثال: قل هو الله أحد، آية وإلا لا؟ هذه الكلمة من قالها؟ ما في إلا الله. من أنزلها؟ الله. على من نزلت؟ على محمد رسول الله. إذن فالله لا إله إلا هو ومحمد رسوله، دلت عليه قل هو الله أحد. لا توجد آية إلا وتدل دلالة قطعية على وجود الله وعلمه وحكمته ورحمته ونبوة رسول الله ورسالته والدار الآخرة.